وهذا رز الجراد يرز ويرز أي بابط في التراب وكذا. نعم. وكاع أي جبن وتأخر وانقبض. كاع يكيع ويكوع إذا في معنى الجب والتأخر عن الشيء والانقباض عنه ضعفا عنه. من كاع ثوب المزن عن إروائه وانحط في المعقول عنه الدؤل. من كاع أي الذي كاع يعني الذي كاع ضعف عنه وعجز عنه وخاف منه. نعم. هذا معنى كاع. قال وخل. وخل أي خل لازم خل يخل ويخل بمعنى هزل. تقول أنا أخل أو هو يخل بمعنى يهزل. خلاص بفعل. طيب. قال بذلك شطت الدار. شطت الدار تشط وتشط بمعنى ايش؟ بعدك. الشاط. دار شاطة البعيدة. نعم. وايش؟ نفس الشيء. نفس الشيء اذا يبس وذهبت رطوبته ولدونته. يمس ايش؟ نفس الشيء. يمس وينس. حر نهار. حر نهار حرارة بمعنى اشتدت حرارته فيقال حر النهار يحر ويحر. سجى بسلحه بسلحه سجن القاه رقيقا. ايوه. واخذه ليلته سج قعد مقاعد لقاق. ايوه معناه السلح ما يخرج البطن من هذه الفترات. نعم. وقال يعقوب اخذه في بطنه سج اذا لان بطنه. ايوه اذا لان بطنه هذا الذي ياتي من الاسهال كما يقولون الان يفسر بالاسهال. نعم سهل ما في بطنه. سجل طائر سجل حذف بذرقه. أي حذف. حذف بذرقه. حذف أي رمى بذرقه أي بما في بطنه. وسجل معاه ألقى ما في بطنه. أي حذف. ويقال هو يسج سجل ويسج سكا رمى ما يجيء منه. أي حذف. فتفت الليل وقال فتفت الشيء فتفت لمنزلة الكتاب المكتوب تفك خاتمه فلا تفك. لا هذا متعدي هذا معروف. نعم لكن هل ياتي فكك لازما؟ قال ويقال في فلان فكة اي استرخاء في رأيه. شوف هذا كأنه يشبه الذي سبق ان قلنا انه أي لا فحمق في استرخاء. وحمق في استرخاء إذا جئت بلفظة فك فيه يكون على اللغتين في الماضي فكك وفكك هذا المحفوظ المحفوظ. طيب إيش يقول هذا؟ وليس بما نحن فيه إذا كان من على إحدى اللغتين. قال أبو قيس بن الأسلس الحزم والقوة خير من الإشفاق والفكة والهاء. وغلو الأفك الموت بيفيه فكة أي استرخاء وضعف في رأيه. والأفك يفكك. نعم. الذي خرج منكبه عن مفصله ضعفا واسترخاء. نعم. تقول منه ما كنت أفك ولقد فككت لفكت. شو قال فككت؟ جاء بفك بمعنى فكك على أنه فكك. وياتي بفكك. والفكة أيضا الثمق في استرخاء. فاكن احلق بالغ الحمق. نريد الان الماضي الان. هل هناك فكك بمعنى استرخاء حلق في استرخاء؟ جاء به ويقال فكك والجذر فككه وفككه عن من الاعراب. وقد فككت وفككت. وقد فككت وفككت وقد حمقت وفككت. هذا كل محفوظ أي يكفيه. بعضهم يقول فككت ويقال ما كنت فاكا ولقد فككت بالكسر تفك فككا. وقيت

هذه زهزق عفعل على هذا على وزن عفعل. نعم. هل قمت؟ هل قمت؟ هفعلت؟ هفعل. رهمست؟ رهمست هذا فعلس. رهمس على أنه لا هنا رهمس رمس فتكون الهاء زائدة. رهمس فعلس إلا إذا قلنا بأن الهاء أصلية فيكون الفاء الهاء أصلية فعلس. نعم. إكوأل إفوعل إكوأل إفوعل. نعم. ترهشفت. ترهشف. رهشف أصله رشف فزيد الهاء. ف رهشف رشف فعل فعل على هذا. اجفع الظ اجفع الظ افعل الل اجفع الظ افعل الل. هذا رباعي له ثلاثي مزيد فيه افعل الل رباعي رباعي مزيد فيه افعل الل. اسلهم اسلهم هذا افلعل. نعم. قطرنا الجمل قطرنا قطر فعلنا قطرنا الجمل وضع عليه القطران. نعم. والجمل معروف. نعم. ترمست ترمس فعلس فعل فعلس ترمس فعلس وأصله التاء زائدة تفعلت تفعل ترمس تفعل ترمس. نعم. كلتب كلتب هذا كذلك فعل لا فعل لا هذا ملحق بالرباعي. جلط جلط جلمط جلمط فعل لا كذلك أي حلقت جلط جلط وجلمط بمعنى. نعم. وغلصم غلصم فعل لا على أن رباعي مجرد أخذ من الغلصمة اسم العين وهذا كثير. نعم. ثم ادلمس ادلمس كذلك ادلمس أصله دلس فيكون على وزن إف إف إد إف لا عم مس ادلمس إف ادلا افعل افعمل يصير هكذا افعمل. نعم. اهرمعت اهرمعت كذلك هرع هو اصله هرع لكنه مزيد فيه اهرمع افعلل. نعم. واعلنكس انت خير واعلنكس افعلل افعلل ايش انتخل هذا زيادة انتخل على وزن افتعل لكن تكمل للبيت اي اختير هذه الاوزان اختارها وذكرها وإلا فالاوزان كثيرة فهذه اوزان للفعل المزيد والمجرد للثلاثي والرباعي اختارها من بين اوزان الافعال وإلا هناك اوزان اخرى هذا معناه. وعلوت وعلوت كذلك إف إعلوت إفعول. نعم. إعثوت تعلق على العنق البعير يركبه. وإيش إعثوججت أي إفعوعل إفعوعل أو إفعلل أو إفعلل أحدهما إفعوعل إعثوسج. نعم. بيطرت فيعل بيطر فيعل على أن أصله بطر فهو ملحق بالرباعي المجرد بطر ثم زيادة الباء فصار بيطر فيعل رباعي ملحق بالرباعي المجرد.